إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه مسعد البهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وردت رسالة من السيد حمد جمعان من الكويت، يقول في رسالته: مات رجل وترك نصابا للزكاة ولكنه لم يبلغ الحول، فهل تجب فيه الزكاة قبل تقسيمه على الورثة، أم أنه لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ الحول قبل وفاة صاحب المال؟ وإذا تأخر تقسيم التركة على الورثة حتى حال عليه الحول، فهل يجب على كل وارث زكاة على حصته إن بلغت نصابا، أم أن هذا يعد ملكا جديدا يجب مرور الحول عليه؟ يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول للمستمع الكريم: الزكاة ركن من أركان الإسلام، يؤدى من مال القادر إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وكان ملكا لهذا المزكي، وذلك تنفيذا لأوامر الله تعالى وطهرة للنفس وتزكية لها. ويشترط الوجوب استحقاق الزكاة ضرورة بلوغ المال للنصاب، وهو الحد الأدنى الذي تستحق الزكاة عليه، وهو ما نستطيع أن نشتري به 85 جراما من الذهب الخالص، وأن يدخر هذا المال ويحول والحول عليه، أي يمر عليه عام من بدء ادخاره دون أن ينقص عن النصاب شيء، فتخرج الزكاة بمقدار ربع العشر وهو 2.5% من جملة المال المدخر البالغ للنصاب والذي حال عليه الحول. وفي سؤال السائل: فإن صاحب التركة يبدو أنه كان ملتزما بإخراج زكاته وليس عليه تراكمات في زكاة المال، ولكنه كان لديه نصابا وينتظر بلوغ الحول على هذا النصاب، فقدر الله وفاته ومماته قبل أن يحل الحول، فهل يجب على الورثة تحقيقا لمبدأ أداء الديون الواجبة على الميت قبل تقسيم التركة، سواء كانت هذه الديون ديون لله سبحانه وتعالى كالزكاة أو ديون للعباد كالديون الخاصة، أن يخرجوا الزكاة للمال من هذا المال قبل تقسيم التركة أم لا؟ الواضح شرعا أنه لا زكاة على هذا المال، لأنه قد افتقد شرطا من شروط إخراج الزكاة، وهو أنه بلغ نصابا لكنه لم يحل عليه الحول، وفي هذا نوع من التيسير ومراعاة لمصلحة الورثة في أنه لم يجب على المورث أي الميت شيء، وبالتالي لا يحملون أنفسهم فوق الطاقة ويقسمون المال على هذا النحو دون إخراج الزكاة. ويسأل يا دكتور بعد يعني إن لم تقسم التركة حتى حال عليه الحول، الورثة ماذا يفعل الورثة في حق هذا المال؟ نعم. هو يجب أن يكون المال قد بلغ النصاب في حياة هذا الإنسان ملك المال، لأن الإنسان عندما يموت يسقط عنه الملك، لم يعد صاحب يد على هذا المال، فانتهى الزمن الناقص بموته. هو فات 7 شهور، انتهى النصاب، وقف لحد هنا. ما نقولش بقى ان احنا بنكمل الحول بعد وفاته، لانه لم يعد مالكا. لان المال عند وفاة الانسان ينتقل ملكه لله سبحانه وتعالى او للورثة، وفي هذه الحالة فاننا نبدأ ملكا جديدا للمال بعد ذلك، فلا استمرار ولا استكمال للحول عند اذن. يعني اذا كان مر على يعني الحول يعني 7 شهور على نصاب الزكاة وهو حي، ما فات 7 شهور وهو يملك المال، وهو نصابا وينتظر استكمال الحول، يبقى فاضل 5 شهور. مات. ماذا لو تأخرنا في التقسيم فمضى 5 شهور كمان؟ يبقى 5 و7 مع الورثة نبدأ سنة جديدة. لأنه ملك المال يبدأ بمجرد موت الإنسان، لأن المال لابد أن ينسب إلى مالكه، من المالك للمال بعد الموت بعد الله سبحانه وتعالى؟ الورث. فهم يكفنون الميت ويجهزونه ويخرجون ديونه ويبدأون في إخراج الوصايا وتقسيم التركة، فيبدأ الحول بيد هؤلاء وسقط الحول السابق. طيب إن أخرجوا زكاة يعني هذا أمر طيب. لو تكرموا وقالوا أنه ما دام معظم الحول قد مضى في حياة والدنا ونريد أن نجعله في درجة عليا عند الله ونزيد من ثوابه وقد مات، فهل نستفيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينهم ولد صالح يدعو له؟ هذا هو الولد الصالح. نحن نضحي ونخرج زكاة المال زيادة في ثواب والدنا الذي توقفت أعماله ونحن نضحي بهذا، فهم مسابون على بعض الورثة وافقوا على إخراج التركة والبعض لم يوافق. نعم، تنفس في حق من وافق ولا تنفس في حق من رفض النصيبة. نعم، ويكون له هذا له ثواب وهذا لا يستحق ثواب. فالمسألة إذن الحول قد توقف ولا يجب إخراج الزكاة وفقا للرأي الراجح. أما لو إنه الورثة بعد ما خدم هذا المال من تاريخ أخذهم لهذا المال كل وارث عليه زكاة، يعني هم لما خدوا المال ما قسموش على الفور، تركوا المال شائع، تركوا المال شائع، ده السؤال. فمثلا الراجل سايب 100,000 جنيه سابوهم في خزينة البنك ولم يقوموا بتقسيمهم، فلان له كذا وفلان كذا وفلان كذا، واستمر هذا المال في البنك وحال عليه الحول وقد بلغ نصابا، نقول كل واحد يطلع على حصته فقط أم أن التركة مجمعة تخرج عليها زكاة واحدة؟ يجب على كل إنسان زكاته وفقا لما ملكه، لأن حصته معروفة وإن لم تقسم، ولم تقسم، فإن بلغت نصابا أخرج عليها الزكاة وإن لم تبلغ نصابا لا يخرج عليها زكاة، وهذا من باب التخفيف والتيسير على هؤلاء الورثة لأنه ملك جديد. ملك جديد، ويبدأ هذا الملك بنصاب جديد وبحول جديد. نعم. إنما ما نقولش إن المال مجمع، نجمع من كل واحد حصة ونطلع عليه كله وهو ملك شائع وملك مشترك فيخرج على الجميع، لأن كل واحد بالرغم من عدم التقسيم حصته معلومة والملك قد بدأ من يوم التقسيم، فيبدأ احتساب الحول عليه على هذا الأمر. وإن ذهب البعض إلى أنه يجوز أن تجمع الحصص طالما أنها لم تقسم وتخرج الزكاة على المبلغ إجماليا وتخصم من كل وارث حسب حصته، ولعله لا يوجد خلاف جوهري بين الرأيين، لأن في النهاية الزكاة ستخرج وبنفس المقدار، هنا مفرقة وهنا مجمعة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل ثواب المزكين ويطهر مالهم ويبارك لهم في أموالهم وأولادهم، وبالله التوفيق. في نهاية الحلقة يا إخوة الإيمان نشكر الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه مسعد الجهري.